وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل، الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا إيه؟ وجه النهار واكفروا آخرة. وما العلة في الإيمان أولا ثم الكفر ثانيا؟ ليه؟ أم قال لك لأنهم لو لم يؤمنوا، يمكن يقول المؤمنون الذين آمنوا ده هم غيرانين على أن دين جاي جديد ومش عارف إيه ومش عايزين، لكن حين يؤمنوا هؤلاء يقولك والله بقوم هم دي منهم وابتدوا، وبعدين لما يقعدوا شوية وبعدين يفكروا يقولك لا ده لقوه مش تمام، دخلوا فيه صحيح إنما لقوه مش تمام لأنهم أهل علم في الكتب وأهل علم في الصحيح. يبقى غرضهم إيه؟ التشكيك. يقول لك آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أولا، وبعدين اكفروا إيه؟ اكفروا أخر. أو أن الآية نزلت في مسألة الكعبة، لما كانت الكعبة مثلا القبلة كانت بيت المقدس وبعدين ربنا حولها إلى الإيه؟ إلى الكعبة. فقالوا لهم إيه؟ ابقوا اسمعوا كلام النبي كده أو في النهار اللي بينشف فيه ده وصلوا إلى الإيه؟ الكعبة، وبعدين آخر النهار يصلوا للإيه؟ القدس. فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. شوف الغباء بقى، غباء في العبارة وفي الأسلوب، يدل على أنه كلام بغير فهم وبغير وعي، مش إيمان، مش بغير إيمان ده بغير فهم. يقول لك آمنوا بالذي أنزل على الله، ما دام عارفين يا أولاد إيه أنه أنزل، طب بالله تبقى دي واقفة بقى، إيه الخيابة دي؟ آمنوا بالذي إيه؟ أنزل يا أولاد الإيه ما دام عارفين أنه أنزل، ده أنتوا فضحتوا نفسكم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وكلمة الذين آمنوا شوف برضو أنزل وعلى الذين إيه؟ طب مدام هم الذين آمنوا وأنتم معهم على نقيض، أنتم الذين كفروا ولا لا؟ عشان تعرفوا أن كل أسلوب الكفر غباء في غباء في غباء. واكفروا آخره لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعوا. يبقى الفكرة في هذا أنهم يقولوا إيه؟ والله كويس دخلوا الإيمان، لأنهم لما يجوا يعادوا الإيمان من غير أن يدخلوه يقول لك يأخذ الحكم عن الشيء فرعا عن تصوره، وهل عرفت الإيمان إيه؟ أم قال لك أديني دخلت وعرفت الإيمان إيه؟ فلما يرجع يقول إيه؟ رجع عن معرفة مش رجع عن جهل أو تعصب، لعلهم إيه يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك، ده مسألة لما يقول إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أولا واكفروا آخرة. هذه المسألة إن أشيعت من أول الأمر تبقى اللعبة ما نفقتش كده ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها. اوعوا تقولوا الحكاية دي إلا لمن إيه؟ لمن تبع دينه. ولا تؤمنوا في هذا السر اللي هو آمنوا بالذي أنزل على الذين إيه؟ آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. اوعوا السر ده حد إيه؟ يعرف، لأنهم لو عرفوه نمتضح وتبقى اللعبة ما إيه؟ ما نفعتش. قل إن الهدى هدى الله. الله هم هيعملوا كده. يبقى الأولانية إيمانهم وجه النهار دي ده هدى من نفسهم، ده هدى جعل ذريعة للضلال، يبقى مش هدى الله ده، يبقى مش إيه؟ مش هدى الله، لأن هدى الله أن تنصب إلى الغاية التي يريدها الله، ودي هدى صحيح هيأمنوا يبقى هدى، إنما هي ده هدى الله؟ لا مش هدى الله. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. الناس الذين كانوا على دين اليهودية لم يسحب الله عليهم حكما واحدا يشملهم جميعا، بل أنصف أصحاب الحق وإن كانوا على اليهودية، وبذلك استقر في أذهان المنصفين من اليهود أن الإسلام جاء بحق. لأن الإسلام لو قال قضية ضد اليهود الذين وقفوا أمام الدعوة ثم جاء بعض اليهود الذين يفكرون في أن الإسلام حق، سيقول هؤلاء نحن نفكر في أن الإسلام حق، فكيف يهاجمنا الإسلام هذه المهاجمة؟ لكن إذا ما جاء الإسلام لينصف ويعطي كل ذي حق حقه يقول الناس هؤلاء إن الإسلام منصف. لذلك قال بعض اليهود تراودهم فكرة الإيمان بمحمد بدليل أن منهم من آمن بمحمد،